نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حقيقة آثرت أن يكون درس السبت في هذا اليوم الجمعة، نعود إلى ما كنا سابقا، لأن المانع اللي جعلنا ننقل درس الجمعة إلى يوم السبت بسبب دروس المركز، بسبب الدورة المستمرة في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه، فانتهى الفصل، يعني الفصل الثالث في المركز، فالآن بيننا وبين الفصل الجديد يعني أسبوعين. هذان الأسبوعان يعني حبيت أن نستغل الوضع ونجعل يعني الدرس يوم الجمعة، آملا أن يكون الفصل القادم أنا اخترت وحددت درسي يكون يوم السبت هناك، فبالتالي إن استقر الأمر وإحنا هناك زي ما تقول مأمورين وليس آمرين، فإن استقر الأمر على أنه درس الدورة يكون يوم السبت هناك نستمر بفضل الله عز وجل هنا يوم الجمعة، وإلا نضطر آسفين إذا أصروا المشايخ، لأن الجمعة عادة يعني هناك عندهم يوم يعني غير مرغوب في التدريس فيه، لأنه بحكم أن المشايخ خطباء أو أكثرهم خطباء، وبالتالي يقول لك أجمع بين درس وخطيب في نفس اليوم فصعب عليهم، بحكم أني أنا لست خطيبا فأقول لك لا أنت بتتحمل أكثر من غيرك. طيب نرجع نستأنف ما بدأناه في درس القواعد المثلى، شرح القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه العلى، وذكرنا بدأنا قبل في الدرس الأخير أو اللي قبله إلى القواعد. إحنا قلنا الكتاب مقسوم إلى أقسام، القسم الأول قواعد، مرت معنا قواعد سبعة خاصة في أسماء الله عز وجل، ثم انتقلنا إلى القواعد المخاصة في صفات الله سبحانه وتعالى. فالآن انتقلنا إلى الصفة الأولى وذكرناها سابقا، اليوم الجمعة بتعرف المقلوب والشغلات هاي والحرقة والأمور هاي تطلع أثرها الحين. فذكرنا القاعدة الأولى، قلنا صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه حقيقة، وفصلنا كلام يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، الكتاب أصلا للشيخ ابن عثيمين، المتن أصلا للشيخ ابن عثيمين، هذا معروف، لكن بسبب أنه في بعض الإخوة الأكارم الجدد حبينا يعني نذكر، فقلنا دلالة العقل الكتاب والسنة، وعادة إحنا قلنا أكثر من مرة إذا الشيخ ذكر الدليل السمعي أو الدليل السمع المراد بذلك الكتاب والسنة، ذكرنا هذا المصطلح يعني مشهور جدا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالدليل على هذه الصفة، على القاعدة الأولى من الصفات، أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقلنا إذا أحيانا نعبر عنها صفات كمال محض، وفصلنا جيد قلنا الصفات يعني التقسيمات العقلية في هذه الأشياء إما كمال محض هذا ثابت لله عز وجل، وإما عكسه اللي هو نقص محض، صح تتذكروا هذا الكلام، وقلنا إما أنه يكون كمال ومحتمل لكمال ونقص، وقلنا هذا لا يطلق على الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا مقيدا، إلا مقيدا، وذكرنا مثال اللي هو صفة المجيء، صفة التكلم، صفة كذا، قلنا لا يجوز أن نشتق منها صفات، وكذلك أيضا دل على ذلك الفطرة، السمع اللي هو الكتاب والسنة والعقل والفطرة كلها تدل على أن الله عز وجل صفاته صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه الصفة الأولى، وبدناش نذكر أو نرجع نفصل زيادة عما ذكرناه سابقا في هذه الصفة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصفة الثانية من هذه الصفات، وقلنا أن صفات الله عز وجل إيش؟ الصفات أوسع من، قلنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإذا بدنا نوسع أكثر، إذا بدنا نوسع أكثر نقول أوسع الأبواب باب الأخبار، وذكرنا أمثل على ذلك، وقلنا هل يجوز، وبعض الإخوة نستهجن، وهذه أشياء من فضل الله موجودة مقررة يعني عليها أدلة، باب الأخبار أوسع الأبواب، قد تخبر عن الله عز وجل بشيء ليس فعلا لله عز وجل وليس صفة لله عز وجل وليس اسما من باب أولى. مين بعطينا مثال على ذلك بسرعة بس على السريع؟ القديم خبر، أحسنت، القديم قد يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، قد يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، قد يخبر عن الله عز وجل بأنه، هل يقال يجوز الإنسان أن يقول الله هو طبيبك؟ الله هو الطبيب، نعم من باب الإخبار، الله طبيب العبد، نعم إن الله كما قال الطبيب هو الله كما جاء في الحديث، وأمثل أيضا أدل عليها في الدلالة، مثلا زي خبر الشيء، هل يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء؟ نعم، لأنه قلنا والدليل هذا على أنه أنا ذكرت المثالين هذول أو سأذكر المثالين، ليس كمثل شيء. أو الأدل من ذلك يا أخي أبو محمد أنه قول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الآية فيها جواز الإخبار عن الله عز وجل بإيش؟ بالشيء. قل أي شيء أكبر شهادة، مين الشيء؟ أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله عز وجل شيء. وقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيء، قلنا الشيء عند المناطق، عند المتكلمين، حتى عند أهل السنة والجماعة. ما معنى الشيء؟ قلنا الشيء هو الموجود، كل شيء، كل ما هو موجود يسمى شيء، كل ما هو موجود يسمى شيء، أو قابل الوجود. هذه قابل الوجود ممكن تكون إيش؟ ممكن تكون غريبة شوية. عليها دليل؟ علي في دليل على انه القابل للوجود قد يسمى شيء، يعني شيء مش موجود لكن مش ممتنع وجوده. احنا ذكرنا التقسيمات اللي قلنا واجب الوجود وجائز الوجود، قلنا ممتنع الوجود، وقلنا شو اسمه الممكن الوجود وجائز الممكن تقريبا واحد، قلنا واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممكن او جائز الوجود. جيد. فلذلك احنا قلنا الان الممكن للوجود الجائز وجوده هذا يسمى شيء قبل ان يوجد. قبل ان يوجد. شو الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا، الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. فبقى شيخ الإسلام ابن تيمية الله عز وجل في هذه الآية قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا سمى الأمر أو سمى الشيء قبل أن يوجد سمى إيش؟ فالذي يريد الله عز وجل وجوده يسمى إيش؟ قبل أن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أي يقول له كن فيكون. ذكرنا أكثر من مرة وبجزء بعثناها رسالة بعض إخواننا اللي عدم مؤاخذة في تواصل بيننا وبينهم في موضوع الرسائل، ونبه عليه شيخ ابن عثيمين وجزاه الله خير أحد خطبائنا في المنطقة، يعني كان يكثر هذا الخطأ ونبهنا من فضل الله بر. يعني الشيخ ابن عثيمين في قضية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون، بذكر بقول في خطأ شائع عند العوام إنه بقول يا من أمره بين الكاف والنون، هذه كثير نسبها، بل أنا سمعت حتى من مرة من خطيب من خطباء المنطقة هذا القول يا من أمره بين الكاف والنون خطأ. الشيخ ابن عثيمين بقول هو مش من عند العوام، بل أحيانا عند المتعلمين أو عند بعض الخطباء أو عند بعض الوعاظ أو هذه مشتهرة جدا. بقول الشيخ إنما متى يكون الشيء؟ بعد أن يقول الله له إيش؟ كن، وليس بين الكاف والنون. واضح. فلذلك الصح المراد الآية الكريمة إنه الشيء يكون بعد قول الله جل له كن، فهذا خطأ شائع نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن ممكن يسمى الشيء الأمر قبل أن يكون يسمى شيئا. فالله جل وعلا يسمى شيء من أي باب؟ ممكن الوجود ولا الموجود أصلا؟ موجود. ونبهنا عدة مرات وقلنا، ولأنه تيجي أحيانا شبه وكذا إلى آخره إنه بعض الناس يقول لك يا أخي إذا قلت موجود في الوزن الصرفي اسم مفعول، وبالتالي لما تقول موجود الله عز وجل موجود لأنه موجود، فمن الذي أوجد الله جل وعلا؟ قلنا ليس هذا المراد. الموجود هنا المقصود به له وجود، صاحب الوجود، له صفة الوجود، وليس الموجود بمعنى اسم المفعول. ليس ما أحد ما عربي عاقل يفهم من ذلك إنه موجود بمعنى إنه اسم مفعول له فاعل. واضح. هذه النقطة. مثل إيش أيضا من باب الأخبار كمان، واستأجر أحد إخواننا وبعثنا له أيضا حديث مسلم في هذه المسألة. لما يخبر عن الله عز وجل بأنه إيش مثلا شخص، هل يقال الله عز وجل شخص؟ نعم. الحديث الدليل حديث صحيح مسلم قال ما شخص أغير من الله، ما شخص أغير من الله، ولا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. فهنا في صحيح مسلم الحديث، مش يعني شرح صح فلان أو علان، لا، الحديث في أحد الصحيحين. فهنا الآن الشيء الموجود، الشيء اللي له ذات، الشيء الذي له وجود مستقل يسمى شخص، يسمى يخبر عنه بأنه شخص. فلا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل بلفظ إيش؟ شخص. واضح. إذا نقول باب الأخبار أوسع الأبواب، وهذا بنشط نكررها عدة مرات. الدائرة الأضيق، الدائرة الأضيق شو قلنا؟ باب الأفعال. فكل فعل لله عز وجل صفة، كل فعل لله عز وجل صفة، فلذلك أخبار أفعال. ولا يكون الفعل إلا بدليل طبعا، ولا يكون الفعل إلا بدليل. فلذلك ممكن يقول الله عز وجل من أفعاله جل وعلا أنه يجيء، أنه يستوي على العرش، أنه يضحك، أنه يعجب، أنه يغضب، أنه يفرح، أنه إلى آخره. هذه تعتبر أفعال، فهذا الفعل يشتق منه صفة، فكل فعل لله عز وجل ماله صفة. الدائرة الأضيق الصفات، ليس بالضرورة أن تكون الصفة فعل، ليس بالضرورة أن تكون الصفة فعلا، فقد تكون صفة وليس. مثلا صفة الوجه هل هي ثابتة لله عز وجل ولا لا؟ لكن هل هي فعل؟ ليست ضرورة فعل. فلذلك ليست كل صفة فعل، لكن كل فعل صفة، كل فعل صفة. الأضيق الدوائر اللي هي الأسماء، ولذلك الأسماء كما ذكرنا قواعد السبعة وفصلنا بنوع من التفصيل ممكن يكون أحيانا ممل في هذه المسألة. قلنا الصفات يعني كل اسم لله عز وجل عفوا قلنا الأسماء كل اسم لله عز وجل اشتق منه إيش اشتق منه صفة ذكرنا صفات يعني ليست جامعة صفات مشتقة وصفات كمال وصفات أسماء معنوية وأنها يعني مترادفة في باب ومختلفة ومتباينة في باب إلى آخر ذلك. جيد إخواني, فإذا الآن الشيخ نبه في هذه النقطة بقول القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ليش؟ بس نقرأ سطر واحد من كلام الشيخ. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة, كل اسم متضمن لصفة, هذا مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد إيش؟ من قواعد الأسماء. كل اسم متضمن لصفة, وما كانت الصفات أسماء حسنى إلا لتضمنها صفات إيش؟ عليا أو حسنى أو عليا إلى آخر ذلك. جيد, من باب أحيانا السجوع يذكر في هذا. وصلنا عند القاعدة الثالثة أظن بدينا فيها شوي إحنا, لكن حتى تكتمل بلاش نجزئها, خلينا نبدا في القاعده من اولها. يا ابو اليمان تفضل اقرا. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. القاعده الثالثه صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين, ثبوتيه وسلبيه. حقيقه الان يعني هذه القاعده من قواعد ايش؟ بدنا نضيع بشوفها بدنا نضيع ولا السكينه نزلت بدري شوي. القاعدة الثالثة من قواعد إيش؟ صفات. إحنا بدناش نضيع العنوان الرئيسي. إحنا الآن بدينا وممكن نقعد فيه أيام. إحنا بتعرفوا المشكلة, إحنا مشكلتنا دائما في التفصيل الزايد بصراحة. فلذلك إحنا لا بدناش نمسك شيء ونضيع شيء. الآن إحنا ما زلنا بجوز نبقى أيام كذلك أو مجالس أخرى, ما زلنا في باب القواعد, قواعد الصفات. انتهينا قلنا من سبع قواعد في الأسماء, الآن بدينا في قواعد الصفات. فالقاعدة الثالثة من قواعد إيش؟ الصفات. قلنا صفات الله تنقسم إلى صفات ثبوتية وسلبية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الأول دافع عن استقباله. طبعا الشيخ له شرحين في هذا, وهذا من حسنات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه, إنه أحيانا طبعا لزخم دروس الشيخ, وإنه ما من يوم إلا يخلو يعني يخلو من خمس مجالس للشيخ على الأقل. يعني من فضل الله علينا لما سمعنا كنا نسمع في الأول أشرط الشيخ, أحيانا بعد الفجر الشيخ يسكر كتاب المشايخ ويفتح كتاب طلبة العلم, يقولوا اغلقوا باب كتاب التوحيد, افتح باب المصطلح, افتح كتاب كذا, افتح. واضح. فالشيخ رحمه الله كان احيانا يمر على المتن اكثر من مره. فالشيخ في المشرح الاول في الـ في الـ في شرح القواعد المثلى كان يدافع انه بعض الناس قال لماذا تسمى سلبيه, ليش بقول صفات ثبوتيه وعكس ثبوتيه ايش منفي, صح ثبوتيه ومنفي. حاول في الشرح الاول يدافع انه يقول مع السلبي بمعنى المنفي, السلبي بمعنى المنفي. في الشرح الثاني الشيخ بيقول لا, اللي طبعا الشيخ ابن عثيمين بيقول الشيخ لا, انه احنا جارينا تبع, قلنا ذلك تبع لغيرنا, من باب انه الدارج عند الناس او الدارج عند بعض اهل العلم انه تقسيم الصفات من حيث الوجود وعدم الوجود, من حيث الثبوت وعدم الثبوت, بسموها صفات ثبوتيه ثابت لله عز وجل, صفات سلبيه اي منفيه, يعني تنفع عن الله عز وجل وليست تثبت لله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء بقسموا الطوائف المنتسبة للقبلة لأهل القبلة بسموهم مثبتة الصفات ونفات الصفات. مثبت يعني مثلا المعتزلة شو بسميهم, نفات ولا مثبتة؟ نفات الصفات. الجهمية مش نفات الصفات ونفات الأسماء كمان, ونفات الأسماء كمان. فبالتالي لكن بينما مثلا الكلابية بسموهم من مثبتة الصفات, الماتريدية من مثبتة الصفات وإن كان العدد مختلف فيه بين الأشاعرة من مثبتة الصفات, وبعضهم يقول من نفات الصفات باعتبار أنه النفي للأكثر. واضح. أما أهل السنة والجماعة فلا شك ولا ريب أنهم من مثبتة الصفات. فأكثر وصف يطلق عليه الكلابية والأهل السنة يسموا مثبتة الصفات, يعني ممن يثبت الصفات لله عز وجل. لكن ما أثبت على الوجه الكامل اللائق لله عز وجل من جهة الإثبات والنفي إلا أهل السنة والجماعة, الذين يعني لهم الحظ الأكمل في مسألة الصواب والتوفيق في هذا الأمر اللي هو إثبات صفات الله عز وجل, هم أهل السنة والجماعة. إذن الشيخ لما قال لأنه يعني منفية أوضح, يعني لو احنا لكن من باب مجارات لذلك مرات بقول سلبيه مرات بقول سلوبيه. فلما اخ يقرا مثلا في شرح معين للوسطيه ولا غيرها كذا, يعني كان الشيخ زيد بن فيض رحمه الله في شرح الوسطيه يقول صفات ثبوتيه وصفات سلوبيه, واضح. فلذلك لما تقول سلوبي شو يعني سلوبي؟ يعني هي منفيه. فلذلك ليس كمثلي شيء ادل, لان الله عز وجل ليس كمثلي نفى ولا سلب, يقال نفى المثليه ولا سلب المثليه, بيقول نفى المثلية. فلذلك يعني من باب أنه ثبوتية وسلبية, ثبوتية اللي ثابتة لله سبحانه وتعالى, سلبية أي منفية عن الله سبحانه وتعالى. تفضل. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حسبه. وهذان المصدران الوحيدان, نعيد, هذان المصدران الوحيدان للصفات, لصفات الله سبحانه وتعالى ولأسمائه. يعني ما يجي واحد يقول والله اجتهدت وطلع معي اسم كذا وكذا وعلى رأي بعض العوام إنه مخمخت هيك وطلع معي والله في أسماء وصفات كذا، لا هو كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وكما أثبت على أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله جل وعلا غيب مطلق. شو ذكرنا سابقا قلنا مباحث العقيدة بالمجمل مباحث إيش؟ غيبية. ولما قلنا غيبية ليش سميت غيب؟ والغيب أقسام، قلنا مطلق ونسبي. الغيب المطلق هو الله جل وعلا. الله جل وعلا لم يعلم ولم يطلع لم يره جل وعلا أحد من خلقه. فلذلك على خلاف شيء بين أهل السنة في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فقط هذا الخلاف. ولا ما اختلف أجمع أهل السنة على أنه لم يرى الله جل وعلا أحد من خلقه على الأرض من البشر ولا من غير البشر. أما الخلاف في قضية رؤية الله عز وجل، رؤية ذات الله جل وعلا ليلة المعراج، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يره؟ أما الصحابة فلم يقل منهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، إنما ثابت عن ابن العباس رضي الله عنه أنه رآه بفؤاده مرتين بعيني. طيب كيف رآه بفؤاده؟ كيف يعني رآه بفؤاده؟ هل هي رؤية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه صار له من الكشف وله جل وعلا وله يعني صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى من التجليات والكواشف إلى آخر ذلك ما كأنه يرى الله عز وجل، أم أنه كانت الرؤية في قلبه كما الرؤية في عينيه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بقلبه كما يرى في عينيه؟ هذه الحالة خاصة فقط. نعيد، لا لما نقول رآه بقلبه مرتين، إيش يعني رآه بقلبه مرتين؟ أي أولا قلنا الصحابة من قال من أو أما الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فقط النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيه في ليلة المعراج أنه رآه بعيني رأسه، قال بذلك بعض التابعين، أما الصحابة ما قال بها أحد. من إيش الوارد عن الصحابة صحيح؟ أنه رآه بفؤاده كما قال ابن عباس رآه بفؤاده مرة. كيف رآه بفؤاده؟ أنه هل تجليات قلبية معنوية مكاشفات تجليات كما قلنا لم تكن لأحد من البشر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه جعل الله رؤية يعني لقلبه رؤية كما جعل لعيني رأسه رؤية فرآه في عيني قلبه، أي كأن الله عز وجل كشف له الحجب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه لا بعينه. جيد، فلذلك لما كان الله عز وجل غيب مطلق فهل للعقل فيه مدخل في إثبات صفات الله؟ هل للعقل مدخل؟ أبدا. لذلك لا أحد أعلم من الله بالله ولا أحد أعلم من بالله من خلقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشك كان دقيق، قال ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هن أحيانا ممكن يقال في مسألة أنه بعض الصفات العامة أو الجامعة والصفة الأصلية أو الرأسية أنه الصفة ثابتة بالإجماع وبالكتاب والسنة، لكن قد تكون هناك تفريعات يتفق عليه أهل السنة والجماعة. انتبهوا المسألة دقيقة شوي، وإحنا ما فيش داعي نفصل لكن يعني دخلنا في هذا الباب. نعيد، إحنا قلنا الآن ما أثبته الله تعالى نفسه أو على رسول رسوله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وين الإجماع؟ الإجماع ليس في الاتفاق على صفة مش موجود لا إلها في الدلالة لا معنى ولا دلالة ولا لفظ في الكتاب ولا في السنة. الإجماع معتبر، والإجماع من أدلة الكتاب من مصادر العقيدة، نأخذ مصادر العقيدة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. جيد، لكن باب الصفات تحديدا الصفة من حيث الأصل لا يمكن أن تكون إلا في الكتاب والسنة، لكن قد تكون هناك صفة مفهومة أو تفريعات من الصفات مفهومة من الصفة ثابتة بالكتاب والسنة. طيب مثال، الله جل وعلا بصير ولا غير بصير؟ واضح، الله جل وعلا بصير، إذن له صفة إيش؟ البصر. هل من المخلوقات ما يغيب عن بصر الله عز وجل؟ لا. له البصر المطلق، له صفة على وجه الكمال، له إدراك المرئيات على أكمل صفة، صح؟ فلا يغيب، بينما عندنا نحن لنا صفة البصر لكن على درجة، ممكن واحد منا يشوف على بعد 100 متر، واحد على بعد 200، واحد على بعد نصف متر، واضح؟ وهكذا. أكثر ما يقال عن زرقالي ما كان يرى على مسيرة كم؟ 3 أيام. يقال أنه كان يرى على مسيرة 3 أيام، هب على مسيرة 2 أسبوع، لكن بعد ذلك البصر ماله ينقطع. طيب هذا من جهة إثبات الصفات، لكن هل الله جل وعلا يرى ذاته؟ هذا موضوع الآن تابع لإيش؟ لصفة شو؟ البصر. واضح، ما حدش يقول لي وين كلام شيخ الإسلام لأنه الآن مش عندي، أما بيجيبه ما دام صرنا حاكيين نورط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذكر أنه بالإجماع أن الله عز وجل يرى ذاته ويسمع نفسه. هسه من وين أخذناها؟ من الإجماع، إجماع أهل السنة وجماعة. مين نقل الإجماع؟ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح من نقل الإجماع. تفهمت الفكرة كيف؟ أنا بدي أحاول أوضح أنه الآن الثبوتية ما أثبته الله عز وجل تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جيد. لكن الآن ما حد بيقول وين الدليل على أن الله عز وجل يرى نفسه، وين الدليل على أن الله عز وجل يسمع نفسه؟ هذا وين مقبول؟ لولا ثبوت الإجماع ما نجرؤ نقول هذا، لولا ما ندخل في هذا الباب. لكن هنا دور الإجماع الآن في هذه المسألة، أجمعوا على أصل صفة الرؤية ولا على تفرع من فروع صفة الرؤية، أو على شيء زائد في صفة الرؤية، على شيء زائد في صفة الرؤية، أو الرؤية لرؤية الله عز وجل، أو بصر الله سبحانه وتعالى، أو سمع الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالآن إحنا ما نقول الآن إحنا واحد فكر هيك وكذا والآخر ذلك وطلع بأن الله عز وجل سميع وأن الله عز وجل بصير، هذه ثابتة لله عز وجل، من باب تفريع كما يقال، من باب تأكيد أن الصفة على إطلاقها، جيد. الآن مما يقال في هذه المسألة الآن، هل الله عز وجل يرى نفسه؟ هل الله عز وجل يسمع نفسه؟ الله سميع، نعم. الله بصير، نعم. ومن تتميم إثبات الصفة ما جاء بإجماع أهل السنة أن الله عز وجل يسمع نفسه ويرى ذاته، واضح؟ يا أخي أبو اليمين، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. إذن هذه كلها صفات إيش؟ صفات ثبوتية. لكن بدنا نسبق الأحداث شوية كما فعل الشيخ المتن، بعدين راح ينصص عليها تنصيص، يعني الشيخ المتن ما ذكر ذلك. هذه الصفات لو بدنا نيجي نقسمها العلماء بقسموا قسمين، يعني الأمثلة اللي ذكرها الشيخ المتن رحمه الله تقسم إلى قسمين، يسموها صفات معنوية تدل على معنى، وصفات إيش يسموها خبرية، صفات معنوية وصفات خبرية. كيف يعني صفات معنوية؟ يعني صفات معنوية يعني لها معنى، لما تسمع الله له صفة الحياة تعرف إنه الحياة لها معنى معين، السمع له معنى معين، البصر له معنى، يعني معنى لما بتسمعه أنت كعربي تجي لهناك له معنى، واضح. لكن في هناك صفات ليست معاني، إنما بسموها العلماء صفات خبرية. باختصار شو يعني الصفات الخبرية؟ اللي في مسماها بالنسبة إن أبعاد، بالنسبة إن مسماها إيش؟ أبعاد. فاليد بالنسبة إلى بعض وجزء منك، صح؟ في حق الله عز وجل صفة اليد ثابتة لله عز وجل على الحقيقة، لكن لا تسمى جزء ولا تسمى يد ولا تسمى بعض. هذه الصفات لولا الخبر ما عرفناها، يعني لو العقل قاعد ألف سنة يفكر ايش راح يصل إلى هذه الصفات. فلما كان دليل ثبوتها فقط السمع، لما كان دليل ثبوتها فقط الخبر، سميت عند العلماء صفات إيش؟ خبرية. واضح إخواني؟ فالآن نرجع نفصل، يعني الأمثلة اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين صنفها صفات معنوية وصفات ذاتية أو خبرية، عفوا صفات معنوية وصفات خبرية، كلها راح يجينا بعد شوي إن هذه اسمها صفات ذاتية، هذه اسمها صفات ذاتية. فالآن مثل الحياة صنف على طول، يلا قول معنوي أو خبري. الحياة معنوية، العلم معنوية، القدرة معنوية، الاستواء على العرش معنوية، النزول إلى السماء الدنيا معنوية، لأنها أفعال معاني تفهم أنت. الوجه خبرية، لأنه هذه بالنسبة إنك صفة تسمى إيش؟ بدل أو تسمى بعض أو تسمى عفوا تسمى جزء أو تسمى بعض، جيد. اليدين، الساق، العين، واضح. تفضل. قد هي لها معاني، هي لها معاني، لكن هي في الواقع، هي في الواقع هي تصنع عند العلماء صفات خبرية. ليش صفات خبرية؟ لكن عند تعريفها هي الصفات التي يسمى التي تعتبر فيها أو التي تكون مسماها لنا أبعاد وأجزاء. هذه لما كان دليل ثبوت الخبر كانت سميت عند العلماء صفات خبرية، واضح إخواني؟ فلذلك هذه المصطلحات يعني أو هذه التقسيمات للصفات تجدها في كتب أهل العلم بكثرة، وخاصة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. هذا التقسيم كما قلنا من جهة الصفات، لكن لو واحد أجا قال صفة اليد صفة معنوية، شو معناها؟ قال قدرة، هذا شو بنقول له، سني ولا أشعري؟ بدون نقاش، واضح؟ فلذلك لو واحد أجا قال مثلا صفة الوجه لله عز وجل النعمة، بمعنى أن الله عز وجل يخلق النعم، هذه الوجه لو لما يقال إنه صفة الوجه صفة معنوية انتقل من أهل السنة لوين؟ لأهل البدعة، انتقل للأشاعرة، انتقل للنفاة، انتقل من مثبتة الصفات، انتقل لوين؟ إلى نفاة الصفات. لماذا؟ بس شغلة بسيطة، إنه بدل ما يقول هاي صفات خبرية مسماها بالنسبة إن أبعاد وأجزاء، بالنسبة لله عز وجل تسمى صفات خبرية، لما نجعلها من خبرية لا معنوية صار من سني لوين؟ لبدعي، انتقل من سني لبدعي، بس في الكلمتين، إنه من معنوي جعلها صفات أو من صفات خبرية جعلها صفات معنوية. تفضل. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. ليش يعني بدليل السمع؟ بدليل الكتاب والسنة. هذه يجب إثبات الصفات الثبوتية التي جاء الكتاب والسنة بإثباتها، والعقل أيضا يؤكد على وجوب ثبوتها، العقل أيضا يدل على ثبوت وجود. أين دلالة السمع على أن هذه الصفات الثبوتية يجب إثباتها لله عز وجل؟ اسمع. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أين وجه الدلالة من الآية الكريمة على أنه يجب إثبات الصفات الثبوتية الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، أنها يجب أن تثبت؟ نفس الآية الكريمة، وين وجه الدلالة منها؟ الشيخ نفسه بوضح. اسمع. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بصفاته. يتضمن إيش؟ الإيمان. أيوة. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. حسبك. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، من وين جبنا هذا الكلام؟ الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته. تذكر أول درس تكلمنا فيه في مدخل فصل أول الدرس اللي قبل هذا الكتاب، شرح قلنا مرينا على مجالس اسمها مداخل أو مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية، وقلنا لابد لكل طالب علم يمر على أصول أسس أركان الإيمان، بسموه أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، من صف ثالث وثاني بعلمونا الأولاد. هذه الأركان الست بسموها الأصول، بسموها الأسس، أسس العقيدة، أركان الإيمان، أصول الإيمان إلى آخره. واضح. ولا يصح إسلام عبد إلا بإثباتها على سبيل الإجمال. لا يصح إسلام، أنا أقصد ما أقول، ما أقول إيمان، لا يصح إسلام عبد إلا إذا آمن بها على الأقل الإيمان المجمل. تفاوت الناس بالتفصيل، يعني ممكن واحد يعمل محاضرة على الإيمان بالملائكة، واحد يعمل 10 محاضرات، هذا عنده إيمان مجمل، هذا عنده تفصيل، هذا تفصيل أكثر من ذاك، هذا إلى آخره. واضح. طيب تذكر شو قلنا الآن؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن 4 أمور. يعني متى يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان؟ متى يكون الإنسان محققا للأصل الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ متى؟ 4 أمور. آية أبو اسماعيل: الإيمان بأن الله عز وجل موجود، توحيد الربوبية، توحيد، أحسنت، أن تؤمن بأن الله موجود، أن الله عز وجل، لأنه غير موجود يعني معدوم، إذا ما قلنا أنه موجود إحنا نعبد عدم. واضح. ونثبت أن الله عز وجل له صفة، له توحيد الربوبية، أن الله عز وجل واحد في ملكه وخلقه وتدبيره. ذكرنا هذا الكلام في تفصيل، وقلنا كيف حال العرب في الجاهلية كيف كانت، والذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام السائق على بعض الناس اللي ما بيحبوا بعض الناس، اللي ممكن تقول له الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متدينين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أناس متدينين، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرنا سابقا أنه بين كم باقي، فذكر رحمه الله أنه بعض الناس اليوم من مشتكيز، أو لما عقد مقارنة وذكرنا أكثر من مرة أنه بأيهما أحسن حالا، أحسن حالا وأقل شركا، المشركون المتقدمون ولا المشركين المتأخرين؟ فللأسف كان المشركين المتقدمين عندهم فهم لكلمة التوحيد أفضل من المشركين المتأخرين، وممكن يكونوا أصحاب عمائم وجبات. واضح. وذكرنا بالأمثلة وبينا جيد، نسأل الله السلام والعافية، الحمد لله لهدانا. واضح. فلذلك إخواني الآن قلنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن لا يمكن الإنسان يكون مؤمن بالله عز وجل حق الإيمان إلا إذا أتى بالصفات. ولذلك ذكرنا كلام شيخ العثيمين أكثر من مرة، هل لو إنسان كذب الصفة شو حكمه؟ يعني لو الآن عندنا الأشاعرة مثبتة الصفات وأكثر نفات صفات، صح؟ هؤلاء نفات الصفات الذي ينفي الصفات ما حكمه؟ بعض العلماء أحيانا، بعض المشايخ والطلبة تمام للأسف بفهمش بدققش في كلام الشيخ العثيمين تحديدا، وبعض أهل العلم في هذه المسألة: منكر الصفات لله كافر مرتد، منكر الصفات، أما مؤول الصفات فاسق ضال اخطأ كذا إلى آخره. فمن أنكر صفات الله عز وجل كفر، لأنه مكذب للقرآن، لأنه مكذب. فلذلك احنا قلنا الآن ليش ما بتكفر الأشاعرة؟ ليش السلف ما تكفر؟ لأنهم المؤولة ما أنكره، يثبت الصفة، لكن إذا قال ما فيش اسم صفة وأنكر الصفة، الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال منكر الصفات كافر، لكن مؤول الصفات مخطئ فاسق إلى آخره، حسب خطأه، حسب نفيه، حسب إثباته. واضح. فلذلك الآن لما الشيخ رحمه الله قال الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته، ولذلك ما نحن فيه مش من نوافل المسائل، مش من نوافل العلم. يعني بعض الناس يقول يا أخي أنت جايين تتكلم، والله ما يصلح إيمانك على الوجه التام، احنا ما نكفر الناس، ولا تكون مؤمن حقيقي إلا إذا حققت مثل هذه الأشياء. أنك تؤمن بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وتمايز الناس الآن في مسألة كم عنده من التفصيل، كم عنده من الإيضاح، كم عنده من الفهم لمثل هذه المباحث، واضح؟ أما الآن من فضلنا بجزء المجمل تجد الناس عنده يقول لك نسبة لله الأسماء الحسنى. كيف يعني أسماء حسنى؟ تفصيل ذكرناه بجزء على 10 مجالس، واضح؟ هذا تفاوت بين الناس في هذه المسائل، واضح؟ أما بالمجمل اللي يقول لله أسماء حسنى، لكن عند التفصيل وعند ذكر القواعد وعند هذا الأمور تتباون. كذلك أيضا من الأشياء التي تقال في هذا الباب والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء به. إذن الشيخ بيقول يعني إنه يا أيها الذين آمنوا بالله، آمن بالله، إذن آمن بالله وصفاته ورسوله، آمن بأنه رسول. طب كونه رسول إذن يخبر عن الله عز وجل، إذن أخبر عن الله، إذن يجب عليك أن تؤمن بكل ما أخبر به وصح به الخبر عن الله عز وجل. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل القرآن الذي فيه الأسماء والصفات والأحاديث الكثيرة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات، واضح؟ كذلك والكتاب الذي أنزل على والذي الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي أن الله عز وجل أخبر نبيه كما أخبر من قبله بأسمائه وصفاته. ومن الشيء المعيب، الشيء المعيب ذكرنا سابقا أنه مشركو العرب في الجاهلية ما كانوا ينكروا من الأسماء إلا اسم الرحمن، ولذلك وإذا قيل لهم إيش استجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو نفوا، لو أنكروا غير اسم الرحمن لعاب الله عز وجل عليهم ذلك، فلما أنكروا اسم الرحمن نعاب الله عز وجل عليهم ذلك. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فلذلك الآن لما كانوا منكرين لاسم الرحمن عاب الله عز وجل عليهم ذلك. إذا جاز التعبير عدم بيان الله عز وجل، عدم بيان الله عز وجل، أنا قلت عدم بيان وترفعوا واحتطت في كلمة سكوت والدرجة استخدمها، سكوت الله عز وجل عن عدم يعني ذكر حالهم في إنكار أسماء غير الرحمن دليل على أنهم يثبتون تلك الأسماء. لكن الإشكال بينهم أو الفارق بينهم وبين أهل السنة وبين المسلمين فقط في اسم الرحمن. اليوم عندنا من طوائف منتسبة لأهل القبلة وللمسلمين ينكر الأسماء بالكلية وهم الجهمية وغلاتهم، واضح؟ طيب لو واحد الآن قال هل لله عز وجل هل يقال الله عز وجل له صفة السكوت؟ هذه أيضا تفريع على صفة إيش؟ تفريع على صفة الكلام، وهذه أيضا كذلك ثابتة بالإجماع. هذا أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيها الإجماع. فلذلك الآن يعني وأظن هذه الرسالة بعثناها يا شيخ أبو اليمان، بعثناها هذه الرسالة، نقلنا كلام شيخ الإسلام، نقلنا كلام شيخ الإسلام فيها، واضح؟ ليش بنتجرأ نتكلم؟ لأنه في إجماع في المسألة، ولا ما يجرى واحد يقول إنه صفات أو يعني الله عز وجل له صفة السكوت إلا بعد من فضل الله أخذنا الكلام من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية. على الغالب بنختصر إحنا في النقل لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ما شاء الله كما يقال مجمع على إمامته عند أهل السنة. إذن هذا كله تأكيد على أن الله عز وجل أثبت أو أوجب علينا في كتابه إثبات هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. كمل. وأما العقل، وأما العقل لأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. إذن أخبار الله عز وجل وكلام الله عز وجل جمع أوصاف ثلاثة لا يمكن أن تجمع في غيرك في كلام غيره. قال لأن الله أعلم بها من غيره، بينما غير الله جل وعلا الله له صفة العلم، عكس العلم كما سيأتينا من كلام الشيخ الإسلام الجهل، وأصدق قيلا عكس الصدق الكذب، وأحسن حديثا من غيره أي البيان والفصاحة. فلما اجتمع في كلام الله عز وجل هذه المقومات أو هذه الأمور الثلاث كان كل خبر، كان كل نص، كان كل آية فيها اسم أو صفة لله عز وجل فيها إثبات صفة ثبوتية لله عز وجل يجب أن نأخذ بها. لأنه التردد في القبول عادة يعني متى أنت تتردد تقبل كلام إنسان؟ إذا كان عنده نقص في واحد من هذول الثلاث أو أكثر. يعني متى تتردد؟ يعني واحد أجل قال لك والله الآن في حادث برا لا قدر الله مثلا، متى أنت بتقول إذا كان هذا الإنسان عنده جاهل أو إذا كان عنده متهم بالكذب أو إنه مسكين مش فاهم الأمور يعني ما عندهش يعني ما يحسن التعبير كما قلنا، وذكرنا مثال على قضية البيان والفصاحة كما قلنا إنه مثل ما يجينا واحد شاعر وبيحكي بالياباني ويصير نهز فروسنا زي ما بيعملوا بعض إخواننا بيجيب لك تبليغي أو بيجيب باكستاني لا هذا فهم أوردي ولا هذا فهم عربي وهذا بيجيب من عنده وهذا بيجيب من عنده، واضح؟ فلذلك مثل هذا لا يقال إن يعني هذا المتكلم ما أبين وبين لنفسه بس إلك ما بين لك لأنه ما كلمك بلغتك، واضح؟ فلذلك هذا يعني هذا الذي يخشى إنه إنسان يأتيك بخبر إذا فيه أحد عيوب الثلاثة أو أكثر فهذه منزع عنه الله جل وعلا. لذلك وجب كل خبر فيه إثبات صفة لله عز وجل يجب أن تقبل ويأخذ بها. اسمع فضل. فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. ليش؟ لأنه تردد متى يكون؟ اسمع. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العين. الجهل إحنا قلنا الله عز وجل أصدق حديثا، والجهل عطفل أعلم بها من غيره الكلام مترادفات شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين، والكذب اللي قلنا أصدق، والعي أو اللي هو عدم الفصاحة والبيان اللي هو في أنه أحسن حديثا من غيره. نعم. بحيث لا يفصح بما يريد. ومثلنا أظن مثال إحنا سابق، والله إحنا توسعنا أكثر، مثل ما قلنا مثلا واحد يجينا عنده مغص ويجيك نجار يقول هذا عنده زايد افتحوا لي بطنه، مع احترام للنجارة يعني فيه، لكن هو النجار خشب مش نجار بشر، واضح الآن. ليش؟ وإن كان من أصدق الناس وإن كان شاعر خطيب فصيح، لكن أجي أقول لك والله هذا مشكلته أنه شو اسمه بده براغي في معدته مثلا، يقبل منه هذا الكلام؟ الآن وين الإشكال عنده؟ في الجهل، لأن هذا باب مش بابه، هذا علم مش له، هذا فن لا يحسنه، واضح. وذكرنا مثلا مثال أنه الواحد يكون مثلا عالم لكن يعني ما يفقه في هذه الأشياء، مثلا هو عنده الآن مثلا طبيب، وأجي قال لك والله يا عم الخلع الدرس هذا بكلف 10,000 دينار، على طول أنت ما بتقول عنه جاهل، شو بتقول عنه؟ كذاب بلان السمين، واضح. فأنت الآن ترددت في قبول خبره، ليش؟ لأنه متهم عندك بالكذب. لو أجاك واحد ياباني على نفس المثال، واحد بمغصر يشرح لك الياباني، والزلمة بيحكي بلغة الفصيحة الكاملة وعنده علم 10 شهادات بروفيسورية عنده في الطب، لكن بتفهم منه شيء بتأخذ منه كلام؟ ليش؟ لأنه ما عادش قادر يبين لك، عنده مشكلة في البيان والإفصاح والفصاحة، فبالتالي هذا لا يقبل، لا يمكن تقبل منه أو تتردد في قبول خبره، هذا منفي في حق الله عز وجل. اسمع. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله. مش منفية بس ممتنعة. شو قلنا الممتنع؟ تذكر ذكرنا سابقا قلنا شو تعريف الواجب الوجود والواجب والممكن، هذه مصطلحات كثير بتمر وذكرناها أكثر من مرة، وإن شاء الله ما تفاجئوني إنه ما تعرفوهاش إن شاء الله. شو قلنا الواجب؟ الذي لا يقبل العدم، صح؟ لا يقبل العدم. وشو قلنا الموجود أو الممكن أو الجائز؟ الذي يقبل العام الوجود ويقبل العدم، يعني قبل أيام وسنين ما كانش. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ قبل 100 سنة في أحد كان موجود؟ إذا كنا عدم، إذا الوجود ده واجب ولا ممكن؟ وبعد 200 سنة بلاش واحد يقول لك لا أنا متأمل أعيش أكثر من 100 سنة، وبعد 100 سنة في أحد فينا راح يظل موجود؟ ما أظن. فلذلك إحنا وجودنا يقبل العدم، يسبق بعدم أو يلحق بعد، فهذا وجوده إيش بيسموه؟ وجود ممكن وجود. طب نعيم أهل الجنة ممكن ولا واجب؟ ممكن، لأنه الآن نعيم أهل الجنة مستمر متسلسل في المستقبل، لكن قبل ذلك كان موجود منذ الأزل، إذا قبل العدم ولا ما قبل العدم؟ هذا من جنة حيث الجنس، أما أفراد يعني حبة الفاكهة الموجودة أو التفاحة اللي موجودة في الجنة كفرد من عدم، لكن كجنس التفاح لا ينقطع، فالجنس يسمونه جنس نعيم أهل الجنة، وإن كان هو يعني أبدي في المستقبل لكن هو كان قبل ذلك معدوم. إذا ممكن الوجود ولا واجب الوجود؟ ممكن الوجود. طب شو الممتنع؟ الذي لا يقبل الوجود، اللي هو مستحيل، الذي لا يقبل الوجود. فلذلك الشيخ تعبيره كان جيد، شو بقول؟ بقول وكل هذه العيوب الثلاثة مالها؟ مش منتفية، ممتنعة، لا يمكن، يستحيل أن يكون الله عز وجل حاشاه جاهلا أو كاذبا أو غير مبين أو لا يبين أو لا يستطيع البيان. أيوة. فوجب قبول خبره على ما أخبر به، واضح؟ هذا يعتبر دليل عقلي ولا دليل إيش؟ عن الشيخ هذا بذكر الكلام على إيش؟ تحت أي باب؟ أنتم بذكركم في العناوين الرئيسية. إحنا قلنا دليل إثبات صفات أو وجوب إثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل، قلنا السمع وذكر الآية الكريمة ولا وجه الدلالة منها. الآن دخل الشيخ على إيش؟ على دليل العقلي على وجوب إثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل أو الإيمان بالصفات الثبوتية لله عز وجل. الآن بدأ الشيخ يبين إنه خبر جاءنا، الخبر يستدعي أنه نقبل ما فيه لأنه سالم من العيوب المذكورة أو التي قد تعتري غير خبر الله عز وجل، وبالتالي لما كانت ممتنعة في عقله يجب قبول أو يعني إثبات كل ما يوجد فيها. نعم. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. حسبك. ليش؟ لأنه قلنا أصلا دليل ثبوته إيش؟ من وين أجا؟ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الكتاب والسنة. كما الآن بين العقل وجوب الأخذ بما جاء في الكتاب، تقول لك يجب عليك أن تأخذ بما جاء أو بما صح في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا وأنصرهم إرادة وأفصحهم بيانا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ما علمت شيء ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أخبرتكم أو دلتكم، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا أخبرتكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم كان ما من شيء يدل يقرب إلى الجنة إلا أخبرنا به أو دلنا عليه، ومن شيء يبعدنا من النار إلا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إذن لذلك الآن كل ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما كان هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بربه جل وعلا، ولا أحد أعلم بربه من نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الشيخ راح الوقت. الصفات السلبية، الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. شو قلنا؟ حق لا كمال فيه، هذه قلنا. وش قلنا؟ كمال محض وحق إيش؟ محض. كمال محض وحق محض. نعم. كالموت والنوم والجهل. عفوا آسف، كمال محض ونقص محض، يعني نقص لا كمال فيه، كمال محض التبوتية، والسلبية التي نفاه الله عز وجل هذه نقص محض. نعم. كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. كلام جميل ورائع، وذكرنا أكثر من مرة هذه الصفات كلها صفات نقص بكل حال، وبالتالي لا تثبت لله عز وجل. لا يقال جاهل في حال وغير جاهل في حال، يموت في حال ولا يموت في حال، ينام في حال، هذا لا يقال في التفصيل. وين يقال ذلك؟ لما تكون الصفة محتملة للكمال وللنقص فتثبت مقيدة لإثبات الكمال فيها، مثل إيش ذكرنا أكثر من مرة؟ المكر، الكيد، الاستهزاء، هي تثبت لله عز وجل على سبيل التقييد. ماكر بمن يمكر، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خدع، ويكيدوا أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. ولذلك قلنا لما كانت الخيانة النقص محض، الله عز وجل ما أثبت لنفسه على سبيل التقييد. لذلك الله عز وجل قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن، ما قالش فقد خانهم الله، ما قالش خادعون الله كما قال يخادعون الله وهو خادعهم، ما قالش خانوا ويخونهم. لذلك كلمة العوام المشهورة جدا يقول لك حاشاه الله جل وعلا، يقول لك الله يخون اللي خانك، تسمعوا ولا ما بنسمعها؟ نسمعها. الله يظلم اللي ظلمك، نسمح ولا ما بنسمحها؟ نسمحها. هذا في حق ما لا يجوز، واضح، لأن هذه الصفات يعني لا يجوز، لأنه نقص محض. وإن كانت التبه نقطة مهمة شوية، الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب إلى آخر ذلك، هذه كلها صفات نقص في حق الله عز وجل، نقص محض. أما في حق المخلوق قد تكون كمال في حال ونقص في حال آخر. فالذي ينام أكمل من الذي لا ينام. يعني الآن الجدار لا ينام، وإحنا البشر مش ننام، نكثر من النوم، مش ما أكثر النوم عندنا، واضح. لكن من جهة المفاضلة بيننا وبين الجدر أيهما أكمل؟ الذي يأكل أكمل من الذي. لذلك الإنسان لما بيمرض ببطل إيش؟ لما بيمرض ببطل ينام. فلذلك سبحان الله لما يصير عنده نقص زائد في حياته، هذه حتى هذه الصفات ما لها تختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الصفة قطعة من عذاب، إيش قال؟ يمنع أحدكم طعامه وشرابه، نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالرجوع إلى أهله، واضح. لذلك الآن هذه لما كانت في حال الصحة بتكون موجودة، في حال المرض كما يقال تختل، فهي في حق الآدمي تعتبر إيش؟ تعتبر كمال، لكن بيسموه العلماء كمال نسبي كما سيأتينا بعد قليل. طيب هذه لما في حق لا نقص محض، لذلك تنفع لله عز وجل. لو سألك واحد يقول هل الله يموت؟ ما تقول فيها قولان، بزبط فيها قولان، بزبط فيها التقييد. طب قد يقول قال طب احنا بنقول الآن ان الآدمي اللي بموت أحسن، يعني أكمل من الذي لا يموت. نعم، واضح. فلذلك المؤمن عندما يموت ينتقل من حال أسوأ إلى أحلى وأجمل، ولا من أدنى إلى أسوأ؟ من أدنى إلى أعلى، واضح. فلذلك الآن الموت في حق الأنبياء كمال ولا نقص؟ كمال، لأنه نقل من حياة ناقصة إلى حياة أكمل، واضح. فلذلك الآن يعني ما زلت أنا على التعميم إنه هذه في حق الآدم مالها كمال، وإن كانت في حق الله عز وجل كلها نقص في ذلك. طيب إحنا ننفيها، إذا ننفيها مطلقا، هل الله عز وجل ينسى؟ هل الله عز وجل يعجز؟ هل الله عز وجل يتعب؟ كل هذه نقول أن لا لا لا ننفيها. لكن في شيء مهم جدا، وهذه نقطة رائعة، وأنا حقيقة والله لما بقرأ هذا الكلام أقول هذا لا يقوله إلا موفق، يعني أول من أتى بهذا الكلام من أهل السنة، حقيقة هذا الكلام يقال إلا بإلهام، تخيلت الآن لما تنفي وفي نفس الوقت تقول هذا النفي عبارة عن عدم وهذا العدم محض لا إثبات لا كمال فيه، فلا ينفى يعني لا تفرح بنفي الإنسان عن نقص عن الله عز وجل إلا إذا كان نفيه مبنيا على ماذا؟ اعتقاد كمال ضد هذا النقص في حق الله عز وجل. شو هالخربطة هاي؟ اسمع نأخذ مثال نأخذ مثال الآن الله عز وجل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا نفع عن نفسه جل وعلا مقدمات النوم ما لا تأخذه سنة، قالوا مقدمات النوم الغفو والعرب لغتها ثرية، لذلك العرب عندهم للشيء الواحد بدرجاته أسماء كل درجة لها اسم، مثلا بيقولوا سنة وسن نوم غطيط إلى إلى إلى آخر ذلك، واضح؟ فالله عز وجل لا ينام. طيب متى يكون نفي كل النوم عن الله عز وجل كمال؟ لما تقول الله جل وعلا لا ينام لكمال حياته وقيوميته، الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله جل وعلا، الله عز وجل لا يتعب ولا يعجز لكمال قدرته، الله لا يجهل لكمال علمه. فهذا اللي مراد الشيخ مع إثبات ضده على الوجه الأكمل، مش بس تقول لأنه يعلم، لا، لأنه يعلم على الكمال، لأنه يعلم بالعلم الكامل، لأنه يتصف بالقدرة الكاملة التامة المطلقة، واضح؟ مع إثبات ضده على الوجه الأكمل، مش بس ننفي النقص كمان، لأن نثبت ضده اللي هو عكس النقص اللي هو الكمال على الوجه إيش؟ والله هذا لا يخرج إلا من موفق. طبعا الشيخ العثيمين مش أول من أتى بهذا الكلام، هو الشيخ زي ما قلنا أكثر من مرة حسنات كلام الشيخ وقواعد الشيخ تقريراته، أنه تقريبا عصر لك وخلط لك ولخص لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلماء السابقين، فجاب لك إياه كله حطك إياه فيما هذه فائدة وهي بركة العلماء، أن يقرب لك البعيد ويختصر عليك كما يقال الكثير. فهذا الجهد اللي أنت ممكن تأخذه من كلام شيخ الإسلام من مئات الصفحات من عدة كتب عدة مجلات تجد العالم يضع لك بين يديك في أسطر في صفحات في كتاب إلى أقدام. تفضل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا مجرد نفيه. ليش لا مجرد نفيه؟ لأنه كما قلنا بعد كما سيأتينا بعد قليل، لأنه النفي عدم، والعدم ليس كمال، ليس شيئا فضلا عن أن يكون إيش كمالا. اسمع ضروري خلص القاعدة لو ما بنصلي العشاء اليوم كويس. تفضل. لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. نعم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. كلام رائع. إذا النفي لا يكون كمال لاعتبارين، الاعتبار الأول أنه النفي ليس بشيء، وسيأتينا بعد قليل ترتيل للشيخ رائع جدا فضل عن أن يكون مدح. الأمر الثاني أنه ممكن الذي ينفع عنه الشيء الصفة لا يقبل أن يتصف بها أصلا، وسيأتينا بعد قليل من كلام الشيخ. الآن الجدار هذا عمره ظلم إنسان، حتى اللي بيضرب راسه غلط فيه، شو دخل الجدار اللي دخل فيه؟ فمالش هو مش لا. الآن نفي الظلم عن الجدار ليس مدح للجدار، لأنه أصلا الجدار غير قابل، يسمونه تقابل إيش، نفي القبول والملكة، إنه لا يستطع عنده صفة ولا عنده ملكة ولا عنده قابلية أن يتصف بهذا الشيء. فنفيك الظلم عن الجدار ليس مدحا، واضح؟ لأنه نفي ممكن يكون يعني ليس مدحا لأنه ليس شيئا أصلا فضلا عن كل مدح. والأمر الثاني إنه قد تنفى الصفة عن شيء لعدم أصلا اتصافه بها ولا قابليتها أن يتصف بها. تفضل كلام الشيخ واضح. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. وقد يكون للعجز، وسيذكر الشيخ مثال الآن، يعني واحد مسكين فقير مش قادر يأكل، وتقول ما شاء الله فلان عادل عمره ما ظلم، واحد ضعيف عمره ما عنده ما يعني بقول لك بسامح، هو مش قادر مسكين. وذلك الشيخ راح يذكر مثال عجيب في هذه المسألة، وذكر أبيات يعني أحببت إني أقرأها بس الوقت ضاق في حقنا، ولا فيها كلام جميل. اسمع تفضل. كما في قول الشاعر، إيش يعني في قول الشاعر؟ إنه قد يكون النفي عدم اتصافه بالنقص لعجزه لا لكماله. اسمع، واحد زعلان من عشيرته جماعته، شو بيقول عنهم؟ يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. بقول قبيلة عن قبيلة تصغير إيش؟ تصغير قبيلة. بقول قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني إذا أعطوا عهد مش ممكن يغدروا فيه، ولا يظلمون الناس حبة خردلي. ليش؟ هو في الأول بيعيب عليهم ذلك، وذاك وصفهم بإيش؟ وصفهم بالتصغير. أيوة. وقول الآخر، قول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا الآن بقول لك صح، جماعتنا يعني ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني بمعنى هم جماعة وإن كانوا ذوي عدد، حسب يعني ذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. اسمع شو بقول الشيخ. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، إذن يعني مما يؤكد أنه الشيخ أو الشاعر يقصد في هذا أنه جماعته ضعاف، ولذلك هم ليسوا من الشر في شيء وإنانة. أولا هو بقول لو لم بقول في أوله بقول لو كنت من مازن لن تستبح إبلي بنو اللقيطة من دهلي بن شيبانة، فبقول لو كنت من قبيلة مازن ما أخذ أحد ما أجوا سرقوا إبلي، يعني في سياق البيت والكلام قدامي صار طويل والقصيدة جميلة جدا، حتى بقول في آخرها يجزون من إحسان ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق خشيته سواه من جميع الناس إنسانا. فإذا بقول هم وصلوا من العجز والضعف ما يستطيعوا يأخذوا ما يؤخذ منهم أو يستردوا ما يؤخذ منهم، ولكن لو كنت من مازن ففي الأول بيّن أنه هو الآن يشكو ضعف جماعته، إذن هم ليسوا من الشر، نفع عنهم الشر لكمال العدل عندهم وللعجز والضعف العجز والضعف. نعم. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال تعالى بعده إنه كان عليما قديرا. لماذا لم يكن يعجزه شيء من السماوات ولا في الأرض؟ لأنه العاد لأنه الشيء لا يعجز إلا لأمر من اثنين، إما لأنه ليس عنده علم أو لأنه ليس عنده قدرة. لو جبنا جهاز حساس وحديث والآخر ذلك وطلع لرجل عامي ما يصلح لا يعرف، والرجل عنده قدرة بدنية عالية يعني ممكن يضرب الحيط بإيده يطلع من الجهة الثانية، لكن أعطيه شو اسمه هذا أول دقيقة ثانية خمس دقائق أو أقل أكثر تقرأ ما من الشبه كويس. الآن وين؟ لأنه لماذا عجز عن إصلاح الجهاز؟ لأنه ليس عنده علم، هو عنده قدرة بدنية بس العلم مش موجود. ممكن إنسان، وأنا استغربت قبل فترة إنه جابوا بظلوا يجيبوا صورة على المواقع أحيانا واحد عامل زي هيك، أجل واحد بيقول عامل زي هذا، بيقولوا لي أكثر يعني أكبر عقلية موجودة في العالم من الذكاء، وسموا لي يا الأولاد وكذا وذكروا لي عنه صواريخ. فلذلك هذا الإنسان عبقري جدا بس شو ماله مشغول، وعنده عدة نظريات علمية، لكن شو ماله مسكين، يعني هذا عنده علم بيعمل مصنع سيارات، لكن لو جبت له سيارة بدابوجية بيقدر يصلحه ولا ما بيقدر؟ بيقدرش، لأنه وين إيش كان عنده؟ فلما كان الله عز وجل عليما قديرا ما كان ليعجزه شيء، فلذلك الله عز وجل ينفي عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته. تفضل. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. طيب إخواني، قلنا إذا الآن صفات العجل ثبوتية وسلبية، وقلنا الصفات السلبية ننفيها على الله عز وجل لأنها نقص محض، لكن ما اعتقاد ثبوت كمال الضد، لأن النفي ليس كما يعني نفي النقص ليس مدحا، لأنه قد يكون قلنا أولا لأن النفي ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدح، الأمر الثاني قد يكون نفي الشيء عن الشيء أو صفة عن الشيء لأنه غير قابل للاتصاف بها مثل ما ذكرنا في الجدار، ومثل أيضا وقد يكون نفي الشيء أو الصفة عن الشيء لعجزه عن الاتصاف بضدها، ومثل ما ذكرنا عن الشاعر لما كان يتألم من حال جماعته وكان يهجوهم في قوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمن الناس حبة خردلي، وذاك الذي قال لكن قومي وإن كان ذوي حسب ليسوا من الشر بشيء وإن هانا، وبأكد هذا المعنى لما قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فإذا في هذا النفي لما كانت له اعتبارات ثلاث، فقلنا لا يمكن لا يجوز على بسرعة البركات لا يجوز أن ينفى النقص عن الله عز وجل إلا باعتبار إيش الرابع اللي هو لثبوت كمال ضد هذه الصفة عند الله عز وجل، أو لثبوت كمال ضدها على الوجه الأكمل، لثبوت ضد هذه الصفات على الوجه الأكمل. وذكر الشيخ أمثل على ذلك، فذكرنا ولا يظلم ربك أحدا، وأنا نبهت في الدرس الماضي إلى نقطة مهمة جدا، وهي قضية من الأشياء المختلفة فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة وغيرهم في قضية نفي الظلم. بعض العلماء بيقول لك الظلم في حق الله عز وجل ممتنع، يعني هل يقال انتبهوا لهذه النقطة، لأنه كانت في آخر الدرس المرة الماضية مثل المرة هاي كانت في آخر الدرس، ممكن الاختصار أحيانا والسرعة بتضيع الفائدة، نعيد مرة ثانية، وهذه بتلزم في يعني إذا جربت تقرأ في أي كتاب في العقيدة بتمر معك المسألة وراح يمر معك هذا البحث، فبتشعر حالك من فضل الله مر عليك سابقا. طيب هل الظلم ممتنع على الله عز وجل؟ يعني هل الله عز وجل لا يستطيع أن يظلم، أو الله عز وجل غير قادر على الظلم، أو هل الله عز وجل لا يمكن أن يتصف بصفة الظلم؟ أم التعبير الأدق، هذا قال بعض أهل السنة فيه، أم التعبير الأدق اللي يقول الله عز وجل قادر على الظلم لكنه لا يظلم لكمال عدله جل وعلا؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني. لماذا؟ الآن ما أحد من أهل القبلة يثبت صفة الظلم لله عز وجل، لكن لا يفرح بنفيهم صفة الظلم لله عز وجل، لأن هناك من نفى الصفة، هذه صفة النقص يعني الظلم عن الله عز وجل، لمنهجه البدعي الباطل. نعيد، إذا سمعت أشعري بيقولك الله لا يظلم لا تفرح كثير، لأنه هو لما نفى هذه الصفة عن الله عز وجل عنده أصل باطل، عنده أن الأشعرية عنده جبرية، اللي هو بيسمون علماء الجبرية في القضاء والقدر، فعنده الظلم تعريفه أن يتصرف الشخص أو الشيء يتصرف أو متصرف بغير ما يملك، لأن يتصرف غير، فلما كان كل ما في الوجود ملك لله عز وجل، فالله عز وجل ما يفعل فيه هو يتصرف في ملكه، فممكن تقول لهم هل يمكن أن تصرف بركز، هل يمكن الله عز وجل يعذب نبي؟ بيقول لك ممكن، وممكن يكافئ عدو، ممكن. يعني عندهم هم الآن بناء على هذا المعتقد الباطل، إنه عندهم الآن ممكن الله جل وعلا يجعل الولي المتقي في اليوم القيامة يجعل من أهل النار وارد، هل يكون هذا ظلم؟ بقولك لا، الله منزع عن الظلم. ليش؟ لأنه بقولك الله جل وعلا يفعل في ملكه ما يشاء، هذا خلق من خلقه، فلما ينفي الظلم الآن لا نفرح فيه، لا نفرح كثيرا في هذه المسألة، واضح؟ ولذلك عندهم الآن ممكن يعذب الولي وممكن ينعم العدو، واضح؟ فلذلك الآن هم لما ينفوا من هذا الباب. كذلك أيضا المعتزلة لما نفوا صفة الظلم عن الله عز وجل، عندهم الظلم أن يكون العبد، أن يكون الله عز وجل خالق لفعل العبد، فكيف الله عز وجل يخلق المعصية في العبد ويحاسبه عليها؟ فعندهم نفي الظلم عن الله عز وجل شو معناه؟ أن العبد خالق ليش؟ لفعله، أن المكلف خالق لفعله الاختياري، فلذلك يقول لك غير ظالم يعني غير خالق لأفعال العباد. فلذلك الآن لما نسمع منهم هذا الشيء نقول، فلذلك هنا لاحظ الآن كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله بقول ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمان مما يدلل على أن نفي الظلم هنا الآن مع القدرة عليه لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ساق ذلك في سياق المدح، والله عز وجل لا يسوق ذلك في سياق المدح الممتنعات، إنما يسوق ذلك، إنما يتمدح نفسه جل وعلا بماذا؟ بالممكنات لا ممتنعات. كم من الشيخ أبو اليمان آخر سطرين؟ نفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا تأكيد على أنه ذكرنا سابقا أواخر الآيات، أواخر الآيات لا علاقة بأوائلها، صح؟ فلذلك هذا دليل على أنه كما قلنا صفات أسماء الله عز وجل أسماء لها معاني، أسماء مشتقة، لذلك لما كان السياق الله وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لما لم يكن يعجزه؟ لأن الله جعل، لأن الله جل وعلا كان عليما قديرا لعلم الكامل جل وعلا ولقدرته الكاملة جل وعلا، الله عز وجل نفى العجز عن نفسه. وبهذا المثال آخر شيء، وهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية تتضمن أكثر من كمال. إذن لماذا قد تتضمن أكثر من كمال؟ لأنه الآن نفي العجز عن الله عز وجل تضمن صفتين، كمال القدرة وكمال العلم، فلذلك قد يكون النفي فيه إثبات فيه كمال، أو النفي في حق الله عز وجل لابد أن يتضمن كمالا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله أنهينا القاعدة الثالثة على